وأن يكون هناك الوعاء والإدراك والنضج في التعامل مع كل ما قد يحدث من تطورات، بحيث لا ينبغي أبان يحدث ما يسبب الهلاك أو أي مما يكون فيه من الانزلاق نحو المتاهات والهويات الخطيرة ليس منها نجاة أو حتى الغوث. هذا قد يحتاج إلى أن يكون هناك من يستطيع التعامل مع كل تلك التطورات والثوابت بالحكمة والعقلانية والتصرفات السليمة والصحيحة كما يجب وينبغ، والوصول إلى بر الأمان بسلام واطمئنان، وهذا هو المطلوب والمنشود دائما في كل ما يتم الخوض في غماره على أفضل ما يكون. وإنه قد يكون من السهل إذا ما تم بذل الجهد اللازم، لذلك مع الصير والعزيمة والإرادة القوية، وما يمكن بأن يكون هنا من الدعم المادي والمعنى والذي يحقق كل ما يمكن من إهداف جوهرية ونافعة للمنطقة بقدر الأمكان. إن المنطقة فيها الكثير من المتغيرات حدثت، وما هو في الانتظار من مراحل قادمة فيها الكثير من تلك الأحداث سوف يتبلور عنها أوضاع أخرى قد تختلف تماما عما هو سائد الآن من مسارات قد تكون نحو الأفضل. وهذا هو ما ينشدها الجميع، إلا من يريد بنتظل المنطقة في حالة من التوترات لا تنتهى، وهلاء هم المتأمرون على أن تستمر معاناة المنطقة وشعوبها إلى ما لا نهاية. وقد تكون هناك من تلك المراحل قد يحدث فيها من المفاجآت يحدث فيها مزيدا من الصراعات الداخلية والخارجية الخطيرة تحدث التدهور والترد المرفوض للمنطقة وشعوبها تريد بأن تسير في مسارات أفضل، ولكنها مع مزيدا من الصراعات أو حتى مما هو متواجد حاليا، فإن المنطقة لن يتغير حالها من هذا الوضع المؤسف فيها الكثير من المعاناة يشعر بها الجميع، وتريد الشعوب بأن تنطلق نحو أفاق الرخاء والازدهار والرفاهية وكل ما يحقق لها من الأوضاع الأفضل قدر الأمكان كما يجب وينبغ، وأن يصبح الوضع كما يجب وينبغ، والذي طالما سعى من أجله المخلصون والعقلاء من الأمة تريد بأن تحيا حياة كريمة أوطانها في ظل ثرواتها ومواردها تنعم بها، وما يتواجد في أراضيها من طاقات لا تشغل وتحرك المنطقة فقط وما العالم بجمعه. إن الأوضاع أصبحت في حالة يؤسف لها لن تستمر، وإن ما قد حدث من انتكاسات يجب أن تتغير وتتبدل نحو ما يحقق الأوضاع المناسبة الملائمة فيها. كل ما يمكن بأن يكون له انعكاساته المرضية الإيجابية وليس ما هو عكس ذلك من سلبيات أو مساوئ يمكن بأن تدور بلمة ومصالحها ومساراتها تسير فيها من أجل تحقيق أهدافه المنشود من الأنتاج والعطاء وكل ما يمكن بأن يكون من تلك الأنجازات الحضرية الحديثة فيها من الخير والصلاح الدائم والمستمر والمتواصل. إن الطاقة للأجهزة الإلكترونية وخاصة تلك الخاصة بالاتصالات تعتبر من الأهم الضروريات، فإنه من المهم التعرف بالفعل على كل هذا الكم الهائل من الأمكانيات والقدرات أصبحت متوافرة في الأجهزة كانت في بداياتها فقط للاتصال بالآخرين، فأصبحت اليوم تؤدي الكثير من تلك العمليات لا حصر لها. إن المنطقة فيها كل تلك الأحداث تتطالع بها وما يحدث من متغيرات أيا كانت على مختلف المستويات المحلية والداخلية والإقليمية والدولية، وماذا يمكن للشعوب من تحققه من خلال مساراتها تسير فيها من خلال قياداتها تسلم لها زمام أمورها، وتريد بأن يحدث ذلك الوضع من معالجة المشكلات المتواجدة أيا كانت في كافة المجالات والميادين، وتتجد الكثير من تلك التصريحات الهامة والمسئولة بأنه سوف يكون